الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لا كالأسماع بصير يبصر لا كالأبصار قادر حكيم مريد عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المدن في يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق سم وخذ للتنزيه من التشبيه بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه وتعالى في الإعلان والإصرار وصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار وبعد قال الإمام النووي رحمه الله باب كفر من قال مطرنا بالنوء حديث خالد بن زيد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء عند مسلم جاي بالألف واللام في البخاري من دون الألف واللام في إثر السماء كانت من الليل عند البخاري من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال طبعا أول ما تسمع ماذا قال ربكم اعرف أنه حديث إيه؟ قدسي قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب عند البخاري بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وفي رواية قال ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرون كافرين يقول أو يقولون الكواكب وبالكواكب الكواكب وبالكواكب وفي رواية لأبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي رواية بكوكب كذا وكذا وفي رواية قال أصبح من الناس شاكر منهم وكافر شاكر منهم وكافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال باب من كفر باب كفر من قال مطرنا بالنوء ايه النوء ده بقى ها النوى لا هو بيقصده بالذلك الكوكب النووي ده بيقصده بالكوكب نفسه. وده من باب دي كتيرة جدا في اللغة العربية يا جماعة، ان هو ممكن يسمي الاشياء باسم الفعل بتاعها، الشيء نفسه يسميه باسم ايه الفعل بتاعه. يعني مثلا تسمع كلمة فلان راح يتغوط، راح ايه يتغوط يعني ينزل الغائط. طب ده الغائط ده مكان اصلا، البراز سموه على اسم المكان، البراز نفسه سموه على اسم ايه على اسم المكان اللي بيعملوا فيه الشيء ده، كان مكان واسع اسمه الغائط، فسمي الشيء اللي بينزل على اسم الشيء اللي بيتعمل فيه، واخد بالك؟ ده كتير جدا في اللغة، انا بس مش ادرس يعني اذكر من كسراتها والله، اشياء كتيرة جدا بتسمى باسماء فاعلها. فقال لك النوء، النوء اصلا في اللغة العربية ناء ينوء نوءا يعني يسقط اذا سقط. ففي عندهم كان في حاجة اسمها نجم طالع ونجم ساقط، خدت بالك؟ وهم 28 اصلا النجوم دي اللي هي اسمها منازل القمر، اسمها ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. المنازل بتاعت القمر دي كم منزل؟ 28. الله ينور عليك. 28 بيسموه مطلع ومنزل، واحد يطلع والتاني ينزل في نفس الوقت، واحد يطلع والتاني ينزل، سموه طالع وساقط، ينوء اللي هو اللي بيسقط ده، هو ده اللي بيتكلم عليه. فإذا سقط كوكب أو ناء، هذا النوء بيسموا الكوكب باسم النوء، يعني النوء ده اللي هو الكوكب، إذا نزل يقول لك المطر اللي نزلت دي نزلت بسبب إيه؟ النوء، الكوكب اللي سقط ده. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هم 28 دول يعني في كل 13 يوم بالظبط بينزل واحد ويطلع واحد، بيتغير واحد، دي منازل القمر. فأنت لو ضربت 13 في 28 هيطلع لك عدد أيام السنة اللي هي كام؟ ده علميا، ده علم الفلك يعني، ده علميا قبل الإسلام، مش بكلمك الكلام ده اللي هو بتاع علم الأيام بتاعنا زماننا، ده الكلام ده من قبل الإسلام، وطبعا زماننا بيقر الكلام ده. فربنا ذكر منازل القمر دي في القرآن، قمر قدرناه منازل اللي هم ذكروها دي. تحب تعرف أسمائهم بجد والله؟ مش بقول بقول الكوكب، بقولش هم بيختلفوا في المصطلحات دي من زمن لزمن، حتى مختلفين في هل الارض مسطحه ولا كرويه. الاختلاف ده من قديم الزمان، مش من النهارده ولا امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها ولا 100 سنه اللي فاتت، ده من قديم الزمان وهم مختلفين هل الارض مسطحه ولا الارض كرويه لغايه النهارده. ده قولك، في ناس بتقول كلام تاني، وانا ولا برجح ده ولا برجح ده. يعني احنا كما قال القحطاني في نونيته، هو رجح طبعا هي ايه سطيحه مسطحه يعني، خدت بالك انت؟ فالله اعلم، انا متوقف يعني، هذا العلم لا هو لا يقدم ولا اخر بالنسبه لنا يعني. هو اللي شاف ها طلع بره الارض وشاف، اللي طلع بره الارض وشاف هو علم يا مولانا، هو علم. شاف ماشي، شاهد بنفسه، شاهد ان هي مسطحه، مسطحه كرويه. والله انا بقول لك انا عن نفسي انا لا اعلم، انا لا افتي فيما لا اعلم يعني. انا بسمع بس الخلافات، كل شويه اشوف دكتور من الشام بيتكلم، دكتور تاني بيثبت العكس، وكل واحد فيهم بيجيب ادله، خدت بالك انت؟ وانا اقعد اسمع كده يا ربي كل واحد معاه الادله بتاعته، تاخد بالك؟ صح مولانا؟ فانت نفسك بتقعد محتار مع كثره الادله. شايفها ان هي كده كرويه، هو والله مش هيفيدنا بحاجه يا جماعه. يعني الخلاف في الموضوع ده شايف ان هو خلاف يعني ما علم لا يعني مش هيفيدنا بشيء، وجهله بيه الجهل بيه مش هيضر والله. زي العصايه اللي كان سند عليها سيدنا سليمان لما مات دي، بالك انت نوعها كان ايه؟ النوع العصايه الخشب زان يعني، ولا اسمه خيزران؟ لا الخشب نفسه ايه؟ النمله اللي هي كلمت سيدنا سليمان دي كانت ذكر ولا انتايا؟ احنا نستفيد ايه ذكر ولا انتايا؟ الا يعني ايه العلم الجديد في الموضوع؟ انا اللي قال لنا استفيده ايه؟ يا شيخ امرنا بالتفكر في خلق السماوات والارض. نتفكر اه، لكن في حاجات احنا مش هنستفيد لو عرفنا الخلاف فيها يعني. سواسيان ربنا خلقها مسطحه على دماغنا، خلقها كرويه برضه على دماغنا. القران الله جل وعلا بعد ذلك دحاها، دحاها يعني خلاها زي البيضة كده. في اللغة دحاها وإيه رأيك في قول القحطاني؟ معناها بسطاها دحاها يعني بسطاها. كل واحد بس معاني هتلاقي خلافات وكل واحد جاب دليل. القحطاني ألف النووية بتاعته كذب المهندس والمنجم مثله وهما بعلم الله مدعيان. أرض عند أول النهى لسطيحة ودليل ذلك صريح القرآن. هو قال كده يعني ده القحطاني. النووي القحطاني قال سطيحة وفي الأرض وفي القرآن بيقول إنها من قوار. ما هو الشيخ هو قال لك الدحاها دي معناها إن هي مسطحة. هتقول له لا؟ هنقول له حاضر ماشي. في المعجم البسيط في المعجم في اللغة العربية يعني. صلى على الرسول. أنا ضربت مثال مش أكتر والله يا جماعة. أنا بضرب مثال مش أكتر على الأرض يعني. أنا بضرب مثال. منازل القمر دي ده علم اسمه علم إيه؟ علم فلك. أنا بكلم على إن ربنا ذكر في سورة ياسين والقمر قدرناه منازل. المنازل دي كان منزل العلماء بتعوت الفلك. خد بالك لو علماء الفلك ما خلفوش الشريعة بناخد بعلمهم. هو قال لك المنازل 28. منازل 28 وقسموها ده من قديم الزمان. قال ما هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هو قال لك على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني يا جماعة؟ مطر. الله ينور عليك عم رمضان. سماء أي شيء مرتفع في علو بيسمى إيه؟ بيسمى سماء. بيسمى سماء. تبص فوق أي حاجة فوق بيسموها سماء. المطر بيسموه سماء. لما جهة للعلو دي في العقيدة لما الجارية سألت أين الله قالت إيه؟ في السماء. دي بعض الجهلة من الفرق الضالة يقول لك ربنا هتحجمه إن هو في السماء. يا حبيبي مش بحجم إن هو في السماء. مش بحجم ولا بقول إن هو في جهة من الجهات. افهم في السماء دي في اللغة العربية معناها إن هو فين؟ في علو. ها؟ في علو. مش أنا بحدده في جهة معينة. ربنا يتحدد في جهة؟ مش يتحدد في جهة سبحانه وبحمده. لكن إحنا بنتكلم على السماء دي في اللغة العربية معناها الإيه؟ العلو. بعض العلماء اللي هم إن كانوا من أهل السنة بيجادل واحد يعني من هذه الفرق اللي بيتكلم بقى لا ما نقولش في السماء وغلط وربنا ما يتحجمش والكلام ده. وإنت تشاور تقول إذا الجارية ما قالت في السماء لا. قالوا طب انا عايز اسالك سؤال, انت ليه لما تيجي تدعي ربنا بتعمل كده؟ راح سكت. شفت حاجه بسيطه جدا. انت ليه لما تيجي تدعي ربنا بتعمل كده؟ ترفع ايدك في السماء ليه؟ ترفع ايدك لفوق ليه؟ في علو سبحانه وبحمده. على اثر سماء يعني على اثر مطر كانت من الليل. طول الليل بيتمطر. فلما صلى بهم الفجر انصرف. انصرف يعني ايه يا جماعه؟ هما قالوا التفات زي الانتصراف. لكن في بعض العلماء فرق بين الالتفات والانصراف. ان هو يلف. طب لما النبي كان بيلف كان بيلف على اليمين ولا على الشمال؟ تسمع خلاف في البخاري ومسلم بين ابن مسعود وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود بيقول كده لا يرى احدكم ان حقا عليه ان الا يلتفت الا عن يمينه. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يلتفت عن يساره. بعد التسليم يعني لما تيجي حضرتك تبص. طبعا دي بالنسبه لك انت يمين ولا يسمى اي حاجه يا عم. لا دي كانت مهمه جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا قلنا كده قبل كده النبي لما كان حد بينادي عليه وهو واقف ما كانش بيبص كده. لا النبي كان بيلف جسمه كله. مفيش حاجه اسمها من خوارم المروءه ان هو يلتفت كده او يعمل دماغه كده. ما كانش يعمل كده ابدا. حد نادى عليا الف جسمي كله وابص له يعني الجسم كله يتلف ويتبص ناحيه الثانيه. ما يتلفتش كده فبيجي يلف بقى يلف عن يميني ولا عن شمالي. الناس كلها واخده ان النبي لما يجي يلف ينصرف يلف للناس بيلف عن يميني. لا ابن مسعود بيقول لك ان اكثر ما رايته النبي كان يلتفت عن ايه؟ عن يساري. طبعا لما تيجي تسلم حضرتك في الصلاه في بعض الناس يقول لك السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. صح كده؟ حد ملاحظ حاجه في اللي انا عملته؟ ماشي. في حاجة تانية انتم ملاحظينها؟ هو سلم كتاف. لا الكتاف. كتاف. الكتاف. انا خلاص الشيخ هاني قال الكتاف وهي اللي انا اقصده فعلا. الكتاف يا جماعة. لما تيجي تقول السلام عليكم ورحمة الله ما تحركش لا الكتف ده ولا الكتف ده. انت بياض خدك يبان ناحية تانية وتلتفت لورا عادي كده، لكن رقبتك مش الكتف، الكتف ثابت زي ما هو. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن مش السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. انت ليه كتفك تتحرك ليه في الصلاة؟ كتاب دي ما تحركش، كتاب دي ثابت. السلام عليكم على قد ما تقدر هاتها بقى، والسلام عليكم. يبطل الصلاة يعني؟ لا احنا قلناش يبطل، احنا قلنا الصحيح من الصلاة الواجبات يعني. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. دلوقتي لما تيجي تكلم حد عن أي مسألة عادية، إيه انا قلت الكلام ده قبل كده، قلت هقوله تاني معلش، اقول لك الله ورسوله أعلم. فين رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تقول، تقول الله أعلم، ما تقولش الله ورسوله أعلم، لأن دي مسألة مش مسألة شرعية. انت بتتكلم في مسألة شرعية؟ لا، كان مثلا على حاجة مثلا في الجو مثلا، هي شكلها تمطر النهاردة، ولك الله ورسوله أعلم. الله ورسوله، رسوله يعلم هي تمطر النهاردة ولا لا؟ ركز، كلمة الله ورسوله أعلم دي الصحابة كانوا بيقولوها والنبي موجود في وسطهم صلى الله عليه وسلم، وبيقولوها على حكم شرعي. بيقولوا على إيه؟ على حكم شرعي. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قسمهم إلى قسمين، مؤمن وكافر، من حيث النعمة التي أنعمت عليهم. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يكفي بس أنه افتكر وتذكر أن الله هو رزق، بس دي احنا تكفينا دي يا جماعة. سيدنا عمر كان بينزل السوق يقول للناس كيف حالكم، فيقولون الحمد لله، فيقول والله ما نزلت إلا لأسمعها. أنا ما نزلتش السوق غير لسه عشان أسمع بس كلمة إيه؟ الحمد لله. كلمة دي مش بسيطة، وما تتخيلش إن هي كده كلمة كده. كلمة دي والله يا جماعة من أحب الكلام إلى الله، بل هي أحب الكلام إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أدلكم على أحب الكلام إلى الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال سبحان الله وبحمده، أحب كلمة إلى الله. ده حديث غير حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان، ده غير ده. الحديث انا بقوله ده رواه مسلم فقط، لم يرويه البخاري. اما الحديث الثاني كلمتان ده رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، خدت بالك؟ لكن ده هل ادلكم على احب الكلام الى الله، احب كلمه ربنا بيحبها ان انت تقول سبحان الله وبحمده، انت تحمده. احب كلمه الى الله ان انت تحمده سبحانه وبحمده. ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد، تخيل يرضى عنك اللي انت بص لما تيجي تسال اي عبد من عباد الله الصالحين بجد واللي هو بتاع ربنا بجد، تقول له بجد انت نفسك فيه؟ يقول لك والله ما نفسي في اي حاجه من الدنيا الا ان ربنا يرضى عني. ده الناس الصالحين ما بيفكرش غير في دي بس، صح ولا لا؟ تعرف بقى دي ابسط مما تتخيل، ان الله عز وجل لا يرضى اهي، لا يرضى عن العبد ايه بالعمل، ايه العمل؟ أن يأكل الأكل إيه؟ يحمده عليها ويشرب الشربة بس. ويرضى عنك؟ أو والله يرضى عنك. ليه؟ لأنه بيحب الحمد. أول كلمة في الكتاب تقرأها الحمد لله رب العالمين. افتتح السورة اسمها سورة الحمد، الفاتحة دي أصلا من ضمن أسماء الفاتحة اسمها سورة إيه؟ فأول سورة تقابلها في القرآن اسمها الحمد، من أحب الكلام إلى الله عز وجل. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله، تذكر الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، بالكوكب الفلاني وبالكوكب العلاني، وتسمع الجزيرة، مش الجزيرة بقى، تسمع الوثائقية عامة إلا الوثائقية اليمنية. اليمنية دي هي اللي بيقولوا بس، هي اللي بيذكروا ربنا فيها، باقي الوثائقيات كلها يقول لك إيه؟ الطبيعة. وتسمع كلام كفري بحت. عشان كده بحب اسمع الوثائقية، بحب اشوف الحيوانات يعني بحب ابص على الطبيعة يعني، والبحر والسمك واللي مش عارف راح فين واللي طلع فوق واللي نزل تحت. تسمع كل الكلام عن الطبيعة، الطبيعة عملت الطبيعة، والله العظيم زي كلامك، تقعد تسمع كلام كفري. الطبيعة، شوف شأن الطبيعة، شوف الطبيعة قدرت ايه، شوف الطبيعة عملت ايه. راح جماعة بتوع اليمن نحسبهم على خير طبعا، عملوا قناة وثائقية كل كلمة فيها، وهذا بفضل الله ورحمته. وهذا بقضاء الله وقدره. وانظر كيف فعل الله في عباده، وانظر كل كلامهم الله الله الله. خدت بالك؟ شوف الفرق. ناس بتتكلم بالطبيعة عملت نفس كلامهم، الكوكب خبط في الكوكب، اللي مش عارف السحابة جت في السحابة مطرت. الكلام ده يا جماعة في شركيات، لما تلاقي واحد بيقعد يسب في الجو، الله يخرب بيت أبو ده جو، أنا زهقت من الجو الزفت ده. أنت خد بالك، أنت الجو ده اللي خلقه واللي قدره هو ربنا، فأنت ما تسبش الجو ده، عشان الجو ده من الحر الشديد ده بتاع مين؟ اللي قدره ربنا. فإذا كانك أنت بتشتم، يعني ما تيجي تشتم حد قبيح أو دميم فيه من الدمامة مثلا، تقول له ايه الخلقه، يعني تيجي الراجل ده اللي بيفهم ده يقول له ايه، يرد عليه يقول له ايه، هو انت بتشتم الخالق ولا المخلوق؟ صح، يلا احول يلا. قوم واحد بيفهم كده يقول له انت بتشتم اللي خلق ولا المخلوق؟ مين اللي خلاه احول؟ خدت بالك؟ مين اللي خلاه قبيح؟ الله سبحانه وتعالى. فانت بتشتم، يا ما تشتم الجو، الجو ده مين اللي عمله؟ انت بتشتم اللي عمل الجو ولا بتشتم الجو نفسه؟ ما هوش ربنا قال كده لا تسبوا الظهر عموما، بقى الظهر كل حاجه بتحصل في الظهر لا الزمان، يعني كل تقدير ربنا في الجو ما تسبهاش ولا تشتمها، لان مين اللي مقدرها؟ الله سبحانه وتعالى. فانت بتعوش يا الجو الزباله ده، خلي بلاش، احنا عايزين نتعلم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طبعا احنا معانا هنا كلام للنووي. قال اختلف العلماء في كفر من قال بنوء كذا، هل هذا كافر كفر أكبر ولا كافر كفر دون كفر، ولا هو كفر اللي هو كفر النعمة زي ما جاء في بعض الأحاديث؟ قال اختلفوا على قولين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان، يعني كافر كفر أصلي مخرج من الملة، تمام؟ هو قال كده مخرج من الملة. قال وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، اللي اعتقد أن الكوكب فعلا هو اللي نزل المطر ده كفر كفر بالله. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اعتقد اعتقاد جواه ان اللي نزل المطر ده مش ربنا ده الكوكب، ده كافر ايه؟ كفر بالله. قالوا عن من اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب اليه جماهير العلماء، والشافعي منهم، من هؤلاء الجماهير يعني، وهذا ظاهر الحديث. وقالوا ده القول، لسه القول الاولاني. وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبار بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، ده ماله؟ قال فهذا لا يكفر. واختلفوا في كراهيته، والأظهر كراهيته، لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها. فهم الكلام ده؟ اللي يقول لك مثلا، أنا واحد يقول لك مطرنا بالطالع الفلاني، بالطالع، الطالع ده اللي هو اللي النجم اللي طالع والنجم اللي نازل، فبيسموا الطالع ده هو اللي بيبقى سبب في المطر، مطرنا بالطالع الفلاني او بنوء الفلاني. فلو مطرنا بنوء بيقصد بها الوقت، كانك انت بتقول مطرنا بغروب الشمس. انا لو قلت بغروب الشمس وبقصد بها الغروب هو اللي مطرنا اللي نزل علينا المطر، فهمني؟ فانا كده تكلمت في عقيده، ده كفر بالله. لو قلت مطرنا بغروب الشمس اقصد بذلك في وقت غروب الشمس، يبقى انا بتكلم على ايه؟ على وقت، هذا لا شيء فيه. ده معنى كلام مين؟ ده معنى كلام الائمه. والقول الثاني في اصل تاويل الحديث ان المراد كفر النعمه، وانا ارى ان هذا القول هو الراجح. ليه؟ اسمع، لاقتصاره على اضافه الغيث الى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. أنا مش معتقد تدبير الكوكب، أنا فقط بقول إني شكلها كده، طالما السواد فوق كده وفي سحاب أسود هنا وسحاب أسود هنا، دول هيتقابلوا مع بعض هينزلوا مطر بفضل الله. معايا ولا سعايا؟ عايز اقول لك ان انا جوايا معتقد ايه؟ ان ده هينزل، بس اللي هيحصل ده سبب. يجوز؟ يجوز. خلاص يجوز. وده معنى الحديث. بيقول لك ايه تاني؟ نقول الكلام تاني، نقول الكلام تاني. ان المراد كفر نعمة الله لاقتصاره على اضافة الغيث الى الكوكب، وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب. الكوكب ما عملش حاجة، لكن هو مجرد سبب. شكلها هتمطر. ده توقع، مش ملوش علاقه باللي انا يعني بال شكلها توقع. ما انا بتوقع. الجماعه بتوع الارصاد اجمل كلمه بيقولوها، ماشي ثواني، اجمل كلمه بيقولوها ايه؟ نتوقع. اجمل كلمه بيقولوها دي بقى بتنفع عنهم ان هم يقعوا في في معذور. طالما قال لك نتوقع غدا كذا وكذا وكذا، خلاص هو كده خرج. لكن اقول لك ايه؟ وقول ما حصلش. طالما انا قلت اتوقع يبقى توقعاتي مالها؟ محتملة. توقعاتي محتملة. فطالما انا قلت لك ان توقعاتي محتملة فلا اسم علي ولا حرج. لكن لو قلت بكرة هيحصل كذا، انت كده علمت الغيب يعني؟ انت كده خلاص؟ ربنا انت يعني سبحانك؟ تفضل. بالنسبة للمرة السعادة ما فيش شواهد في علماء، احنا انا مثلا في كلية درستها تمام، فانت ما فيش شواهد قدامنا، فساعات بنقول ايه؟ ده في شاهد اتنين تلاته، فاحتمال مثلا بكره او اتنين او تلاته او تلات ايام هتمطر. احتمال. ما هو ده اللي انا بقوله، ان انا بتوقع، ما فيش حاجه. لكن انا كده مثلا ما تنبأتش بحاجه. لا لا لا، هي توقعات. لو حتى لو قلت مثلا ومطر فعلا. هي توقعات علميه. توقعات علميه ما فيهاش مشاكل. لا. هو انا في واحد قال لي ان موضوع الاحتباس الحراري بيتحكموا في المطر اللي نزلوه في المكان. لا الكلام ده باطل. هذا كلام، هو ده الكلام بقى اللي احنا بنقوله. الكلام ده كلام باطل. لا يحدث شيئا في كون الله الا باراده الله وبقدر الله. مفيش حاجه اسمهاش. انا كل الناس اللي تقول لك فاكرين الزلزال اللي حصل في ليبيا واللي حصل في الجزائر باين في تركيا، بعض الناس الا من رحم الله يعني مش عايزين نغلط في حد، يقول لك ده الزلزال ده امريكا اللي مصطنعاه، مش عارف عملت ايه في اللي ايه والشواهد الازرق اللي او مش عارف. يا قولوا كلام يعقل يا جماعه، قولوا كلام يعقل حد يصدقه يعني، احنا فينا عقول. ويؤيد هذا التاويل، ايه هو التاويل؟ ان هو كفر ايه؟ كفر نعمه. ما عايزين نتفق بدايه، كلمه الكفر اول ما تسمعها والعلماء يحولوها عن مسارها، لان كلمه كفر معروفه ان هي كفر، كفر بالله ده ظاهر الكلمه. فمعنى ان انا قلت كفر، لا مش كفر بالله، ده كفر نعمه. اسمه ايه ده؟ التحوير. ده اسمه ايه؟ تاويل. خدت بالك؟ فعلى طول نقول ايه بقى؟ ويؤيد هذا التاويل الروايه الاخيره اللي احنا قراناها. ممكن نقراها تاني؟ بقول لك ايه؟ ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين. هي دي الرواية الأخيرة؟ لا. ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين، ولا دي الرواية الأخيرة، أصبح من الناس شاكر منهم وكافر. هي دي الرواية الأخيرة صح يا مشايخ هاني؟ أصبح من الناس إيه؟ شاكر منهم وكافر. الرواية صريحة جدا وفي الصحيحة اهي. فربنا نفسه سبحانه وبحمده قسم الناس لإيه؟ لشاكر وكافر. فمعنى الكفر في مقابل ايه؟ الشكر. يعني مش كفر الكفر بالله، كفر الايه؟ كفر النعمه. فاقول لك عشان كده بقول لك ايه؟ وهذا ويؤيد هذا التاويل الروايه الاخيره في الباب. تمام؟ اصبح من الناس شاكر وكافر. ده حديث زيد ابن خالد الجهني. كفر النعمة ده اسم طبعا، انت تكفر نعمة الله عز وجل، لكن لا ليس كفرا بالله. كفر هقول لك حاجة، هي قصة مش قصة اسم. عارف انسان كفر بنعمة الله عز وجل يتلقى عقابه من الله. انت ربنا انعم عليك بنعمة فكفرت النعمة. للنساء اكتر اهل النار عشان كفروا العشير، فده ربنا مديك نعمة. واحد الله العظيم يا جماعة تضرب كف على كف من النساء دي، ممكن نقفل الميكروفون شويه. والله كلمه جد يعني تضرب كف على كف. انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه قاعده واكله شاربه نايمه، تقوم براحتك وتصحي براحتك، وفي انسان مكلف ان هو ينفق عليك. خدت بالك؟ ما بتكلمش عن النساء، عن النساء اللي بتشتغل، بتكلم عن ربات البيوت اللي هو اغلب زوجاتنا يعني. ها ربنا خلى واحد في الدنيا دي بيشتغل ويتعب ويشقى ويروح يقاسي حراره العيش خارج، ويجي عشان خاطر ايه؟ يحط لك في بقك اللقمه في مقابل حاجات يعني انا شايف يعني ده وجهه نظر انا الضعيفه، في مقابل حاجات لا تذكر. هي بتطبخ انت في الاخر قاعده تحت سقف في المطره، في سقف بيكون من حر الشمس في الشمس. ها حاجات لا تذكر بالنسبه للي بيعملها الرجل، لا تذكر والله. شوف بنشوف صور وبنشوف اعمال في رجال بيعملوها. اه طبعا في رجال مستريحين، المهندس قاعد على المكتب، دكتور قاعد على مش عارف، في ناس مستريحين، لكن اغلب الرجال شقيانين تعبانين. انت اخرك تعالى اتفرج عليهم، البت مش عارف عملت ايه والواد عمل حاجات تافهه جدا. انت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الرجل مسؤول عنك مسؤوليه كامله، كل ما تحتاجينه من لذه في الحياه الدنيا بتجديها مع مين؟ مع هذا الذي جعله. في الاخر تكفري هذه النعمه، كان جزاءها ايه؟ اكثر اهل النار عقاب ما بعد. تخيل ان الكلام ده النبي يقوله مش في اي يوم، لما يجي يقوله يقوله في يوم عيد. والله حديث ابي سعيد ده في البخاري ومسلم، الكلام ده اتقال في يوم عيد فطر او اضحى. من ايه؟ من اهميته. يا معشر النساء تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا العشير وتكفرنا الاحسان. لو احسن اليكن الدهر كله ثم رايت منها شيئا، قالت ايه؟ ما رأيت منك خيرا قط. في ثوانية، في نص دقيقة كده خلاص الموضوع انتهى. ده احنا بقالنا 20-30 سنة بنعاني، في نص دقيقة ممكن تقول لك ايه؟ والله عمري ما شفت معاك خير. فهي ده كفر النعمة، ان هي تكفر النعمة لا، جزاءها عقابها عند ربنا كبير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لو كفر النعمة ده. فإيه اللي حصل بقى؟ العقاب شديد. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خدت بال حضرتك؟ يعني انتظر، طالما أنت كفرت نعمة، كفرت نعمة، انتظر بقى عقاب شديد، انتظر عقاب شديد. وإحنا دلوقتي معاقبين طبعا كلنا في هذا البلد الأمين. أنا عايز أقول الباب التاني إيه؟ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان، وعلامته وبغضهم من علامات النفاق. حب الأنصار وحب علي رضي الله عنه. وهذا حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار. انا ما اعتقدش ان في حد بيبغض الانصار. انا يعني نفسي او ما سمعتش ان في حد بيبغض الانصار. شفت حد بيبغض سيدنا علي؟ اه شفت، سمعت، اه سمعت كتير اللي كانوا بيبغضوا سيدنا علي كثير. وحتى هو قال والذي نفسي بيده انه عهد النبي الامي لي الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. كلام ده رواه الامام مسلم في صحيحه. ها؟ اه فاكر حديث سهل بن سعد؟ اقوله لك انا عشان انت ممكن تكون ما سمعتوش مني. حديث سهل ده قال كان رجل والي المدينه، رجل من ال مروان، مروان بن الحكم، ودول كانوا بيبغضوا عليا. خدت بالك؟ ال مروان. فجاب سيدنا سهل وامره ان يسب عليا، اشتم سيدنا علي. فابى سهل أن يسبه، سهل بن سعد رضي الله عنه. قال أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. قول مش هسيبك بقى غير لما تقول إيه؟ لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. إزاي يقول لعن الله أبا التراب؟ قال فأخبرنا ما قصة هذا الاسم. قول لنا هو تسمى بالتراب ليه؟ قال كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. فقال أين ابن عمك؟ قالت يا رسول الله غضبني فخرج فلم يقل عندي. فأمر إنسان أن ينظر أين هو، فأتاه فقال هو في المسجد راقد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد رقد على شقه الأيمن وقد أصابه تراب، فجعل ينفض التراب عن كتفه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. خدت بالك؟ شوف ازاي هو كانوا بيبغضوا سيدنا علي رضي الله عنه. طبعا كان في ناس بتبغى سيدنا عثمان زي ما احنا قلنا، لذلك اختلفت ال ايام الردة كانوا بيكرهوا سيدنا عثمان وبيأيدوا سيدنا علي. وبني أمية بقى عموما، بني أمية عموما اغلبهم، مش هنقول كلهم، مش هنقول كلهم عشان ما نظلمش، بني أمية كانوا ما بيحبوش سيدنا علي. خد بالك؟ واصلا الخلافة انتقلت، انت عارف انتقلت ازاي؟ انتقلت سيدنا علي كان بخليفة المسلمين وتحت منه كانت العراق مش تبعه. طب ما العراق مسلمين. لا اصلك معاوية ما بيعش، معاوية ما بيعش، هتجيب صقر سيدنا عثمان؟ لا مش دلوقتي، ما بيعوش لغاية لما قتل سيدنا علي، ومعاوية لوحده ما بيعش، هو منعزل بالإمارة بتاعته مع العراق، ما لاش علاقة بخلافة المسلمين. فلما تولى الحسن بن علي الخلافة هو خامس الخلفاء الراشدين المهديين، مش عمر بن عبد العزيز، الحسن، راح لسيدنا معاوية وتنزل له عن الخلافة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. النبي قال كده، وفعلا كان كده، سيدنا الحسن راح تنزل الخلافة لمين؟ لمعاوية. معاوية نقل الخلافة لمين تبعا لما مات؟ لابنه مين؟ وراث لابنه يزيد. يزيد ده كان من العقلاء على فكرة بقى، ويزيد ده اتنازل بالخلافة لمروان ابن الحكم ابن عم معاوية، أبوه، ابن عم أبوه، لأن كان راجل أسن منه أحكم. فبقت الخلافة في مين؟ في ابن عم سيدنا معاوية اللي هو مروان مين؟ ابن الحكم. ومنها هنا جاءت الوراثة. مروان الخليفة بعد منه مين؟ عبد الملك ابنه. خدت بالك انت؟ قاعد بقى عبد الملك، وبعد كده عيال ايه؟ عيال عبد الملك واحد واحد لغايه اما جه سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو ابن عمه، وبعد كده انتقل الثاني لآل مروان. فواحد ده واحد من آل مروان اللي كان ماسك المدينه اللي قال له صب عليهم، كان هم خلافه الرشيده على فكره، والنبي اوصى بيها يعني في حديث البخاري ليكونن من قريش اثنا عشر خليفه من قريش، والنبي أوصى بأن هم 12 خليفة لو عدتهم هتلاقيهم كلهم في الخلافة الأموية قبل ما تيجي الخلافة العباسية. هي لما جات العراق الخلافة العباسية أصلا خربت، هي ما خربتش غير لما العباسيين هم اللي مسكوها. والله ما سمعتش أنا. أنا هكمل الأحاديث بس، وممكن إن شاء الله نشرح فيها، جزاك الله خير. ممكن نشرح الأحاديث إن شاء الله، بس أقرأها ونشرحها ممكن الحصة الجاية، الدرس الجاي. آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. وعن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وحديث علي أهو اللي أنا قلته ده أهو الحديث، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. شفت الكلام؟ عايز اقول حديث بس الانصار لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه نادى نداءين لم يخلط بينهما. قال يا معشر الانصار، قالوا ابشر يا رسول الله نحن معك. ثم نادى ثانيه يا معشر الانصار، قالوا ابشر يا رسول الله نحن معك. انت بالك انت. فلما فتحوا دخلوا فتحوا ربنا فتح عليهم مكه اعطى الغنائم بقى ايه الغنائم، مش مكه دي كانت ايه، كانت الخندق ولا الحديبيه، كان ايه والله نسيت الغزوه، كانت حنين. حنين، الله ينور عليك. يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، اعطى الغنائم مين؟ القريشيين، وترك الانصار. صليت على الرسول، فقالوا اذا كانت الشده فنحن ندعى، واذا كانت الغنائم يعطى غيرنا. ساعه الشده تقول يا معشر الانصار فينكم، يا معشر الانصار، ولما يبقى في غنائم يبقى حد غير الانصار. فقال قال يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم. قالوا يا رسول الله قد كان ذلك، اتقالت اذا كانت الشده فنحن ندعى، واذا كانت الغنائم يدعى غيرنا. فقال اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون انتم برسول الله تحوزونه في رحالكم؟ فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. لا انا عايز اجيب بقى موقف الفتح مكه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو هريره، روى الحديث ابو هريره عند الامام مسلم ايضا، قال ابو هريره ايه، فلم في نص الحديث، لان الحديث طويل جدا، قال فلم يرد احد منا ان يقصد لاحد الا قتله. لو حب اي حد مننا داخل عايز يقتل اي حد من اهل مكه من قريش قتله، ولا يعترض له بشيء، ما حدش يقدر يكلمه ولا يقول له انت بتعمل ايه، ولا حد يقدر يرد عليه، يعني تعالى كده اقتلك يقتله، ولا حد يقول له انت فين. حتى قال ابو سفيان يا رسول الله ابيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ثقيله. فقال من دخل بيته فاغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. خلاص، فهو ايه؟ فقالوا الانصار بقى، صرتوا ليه بقى، قل اما الرجل فادركته رغبه في قريته ورأفة بعشيرته. أدركته إيه؟ رغبة في قرية كده، هو حن الإيه؟ حن المكة، وخدته رأفة بإيه؟ بأهله وعشيرته. فأنزل الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي فأخبره، فقال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا أجل يا رسول الله. قال لا والله، هاجرت إليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم. شفت الكلام؟ قال فبكوا حتى خضلت لحاهم. ثم قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار احنا ما انت عمرك شفت حد بيروح المدينة ولا أهل المدينة مش عارف ايه، ولا كل الناس بتمجد في أهل المدينة؟ سبحان الملك العظيم. من أهل مكة وأهل المدينة حاجة كده، سبحان الملك العظيم. مع الفارق يعني، مع الفارق. أحد له سؤال؟ أي آية اللي هي ما احنا قلنا بقى نتكلم بقى فيها ان شاء الله مولانا اللي جايه دي، عشان انا طولت على الجماعه. فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا اللي هي منازل القمر. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. طبعا يا جماعه عايز اقول بدايه، يعني في آيات الصحابة، بما إني يعني قرأت كتير جدا في أسباب النزول، ودي كانت سلسلة أنا عاملها في الخطابة يعني، وقرأت فيها كثيرا يعني الحمد لله. فكتير جدا من الصحابة بيقولوا آيات من عندي أنفسهم، يعني هو شايف ان الآية مصدقة للحديث ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث. معايا؟ تفضل. لا انا ما بقولش الموضوع ده ينطبق والله. انا ان شاء الله ممكن يعني الحتة دي نجيبها الدرس الجاي يوم الجمعة ان شاء الله. لكن عايز اقول لك هي واضحة جدا من كلام الراوي ان هي من استشهاد الراوي نفسه مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم والله اعلم. لكن ان شاء الله الدرس الجاي نأكد. فلا اقسم بمواقع النجوم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بص هو مين بيقول فنزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية امتى؟ على الحديث. طب صلي على الرسول اهو كلام جايب كلامه. مش الحديث ده كانت في المدينة؟ يقينا الحديث ده في المدينة ما كانش في مكة. يقينا لان النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع كلها بيتكلم فيها واحكام الشريعه في المدينه. في مكه ما كانش في كلام في احكام الشريعه ولا في ولا في ايه بس وكلام كله يعني ايه لم يروى. اغلب اللي حدث في المدينه لم يروى اصلا. يعني تسمع حديث جابر في المدينه يقول لك ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فتره الوحي انه كان يمشي في مكه فسمع صوتا فالتفت. مين اللي بيحكي؟ النبي هو اللي بيحكي. بيقول لك كان النبي يحدث لكن جابر ما عملش ايه. جابر ما حدثش حاجه. بيقول لك حديث تاني يقول لك كده كانوا ينقلون الحجاره للكعبه. مين اللي قال لهم؟ النبي هو اللي قال لهم انا كنا بننقل الحجاره للكعبه. مين اللي بيقول لهم؟ لكن احاديث المدينه كلها مين اللي بينقلها؟ صحابه بنفسهم هم اللي كانوا عايشينها. معايا؟ فتلاقي اغلب احاديث مكه مش صحابه، النبي هو اللي بيخبر عنها. يقول لك ايه سيده عائشه تقول لك انا لم ادرك ابوي الا وانا اعقل اللي هم يدينان الدين. لم اعقل، هي كبرت ونشات وابوها وامها مالهم مسلمين. والسيده خديجه كانت اصلا ماتت، هي ما حضرتش السيده خديجه خالص. طب مين بيقص قصه اول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم؟ مش هي اللي رويت الحديث؟ طب بتروي الحديث ده ازاي؟ بتروي الحديث ده ازاي وهي اصلا ما حضرتش الكلام ده؟ مين اللي قال لها؟ ها؟ فتلاقي بص يا شيخ هاني هتلاقي اغلب، انا بقول لك اهو، اغلب احاديث اللي في مكه اللي انا بقولها دي اللي هي خاصه بمكه النبي قالها لحد والحد بايه؟ بيقولها. الا بقى لو بعض الاحاديث زي ابن مسعود كده لما كان حاضر قصه ابو لهب ابو جهل لما حطوا سلى الجزور على مين؟ على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان شايف الحديثه اصلا؟ ابن مسعود كان قاعد وكان شايف. خدت بالك؟ لكن اغلب الاحاديث اللي زي كده صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاه الايه؟ صلاه الفجر على اثر سماء كانت من الليل فقال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكلام ده كان في المسجد. هل كان في مكه بيصلوا في المسجد الحرام ويقعدوا مع بعض؟ ما كانش ده بيحصل. بس اللي هم عليه وقتها كان سن يسمح ان هو يحدث عمره يعني ساعتها. ابن عباس في مكه؟ لا ابن عباس صغير. الراوي بتاع عباس. طيب عشان ده دليل ان هو في المدينه. ده اكبر دليل على ان الحديث في المدينه. صلى على طالما الحديث يقينا بنسبه 100% انا متاكد يعني بنسبه 100% الحديث ده في المدينه. عشان كمان ابن عباس كان صغير لما النبي فتح مكه وجي له وراه. اغلب الاحاديث انا بقول لك 90% من الاحاديث المدنيه اللي حصل في المدينه بيحكوه الصحابه. بص الكلام الايه اللي في سوره فلا اقسم بمواقع النجوم، ايه دي ايه مكيه ولا مدنيه؟ مكيه. والحديث تاخد بالك انت بتستشهد بآية مكية نزلت من قديم الزمن من سنين اكتر من 10-15 سنة بتستشهد بيها في حديث. معايا؟ عشان كده بقولك ان الكلام ده بيبقى ايه في الغالب من الراوي نفسه شايف ان الآية مناسبة للحديث. الآية هي آية سورة الواقعة. دي مش الواقعة؟ لا الواقعة مكية كلها. مكية؟ اه مكية كلها. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. احنا برضه هنقرا ان شاء الله في الايه وانا متاكد ان هي من ادراج الصحابي. طبعا ادراج الصحابه احنا نقوله ده صحابه، خد بالك انت، نقوله ونشرحه كمان. هو الصحابه ملانا يجيب من كيسه يعني؟ اه كتير بتحصل كتير. انا بقول لك قرات كتير جدا في اسباب النزول كتير. اغلب في كتير جدا من الايات النبي ما قالهاش. يعني يقول لك ابو هريره ايه اقراوا ان شئتم. ابو هريره اقراوا ان شئتم كذا وكذا وكذا من الايات. اقراوا ان شئتم ده جايه من كيس ابو هريره مش النبي قالها. وده مش انا اللي بقوله ده الكلام ده انا اعلم شيئا في شيء والله انا اجهل مما تتخيل. انا الكلام ده بنقله من علماء الحديث هم اللي بيقولوا لي الكلام ده فانا باجي اقوله لك بس كده. يعني هو استشهاد انا مولانا ما بقول يستشهد مواقع النجوم يعني يقصد ان هي بعيده جدا عن الارض ان هي تكون اثر. هو عايز يستشهد يعني تتكلم تعرف مواقع النجوم دي فين عشان خاطر بتقول ان دي سبب في المطر اللي انت كوكبها ده كله على بعضه دي كده بالنسبه للنجوم نجم النجوم الشاسعه دي تاثر في لا هو جايب الآية عشان خاطر كلمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جايب الآيات دي لأنه بقولك من الآية قرأ من كذا إلى كذا الآية دي قرأ من كذا إلى كذا فهو جايب الآيات دي كلها عشان الآية دي اللي هي إيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تكذبون على الله أن الكوكب هو صاحب المطر ده كذب على الله. هو ده تجعلون رزقكم الرزق اللي هو إيه مولانا المطر الغيث نفسه الغيث نفسه ده رزق لان انت لما تنزل الغيث ايه اللي هيحصل الزرع هيطلع الرزق هيطلع. فهو رب هو بيقول الايه دي عشان كده تجعلون رزقكم الرزق اللي هينزل ده تجعلونه انكم انت بتكذبوا بنعمه ربنا عليكم وتقولوا ان السبب المطر هو الكوكب مش ربنا سبحانه وتعالى. يعني معنى كده مولانا ان احنا لما نقول المطر بتمطر دي ما فيهاش غلط دي لا ما فيهاش حاجه لا عادي كانوا بيقولوا برضه لينا اخوان يعني يقول لك المطر ده بيجيب سوء يعني امطرنا عليهم مطر. اللفظ بس اللي في اللغه يا جماعه الصح ان احنا نقول ايه الغيث. الغيث في اللغه بتيجي بمعنى الخير ايوه لكن المطر ما هي عادي هي كلفظ عادي لكن كلغه في تفريق. الغيث بيجي بالخير والمطر بيجي بالعذاب. ولكن انت فامطرنا عليهم حجاره من سجيل من ايه تعبانين لما تقول انا اجل مش عارف ايه اجل ايه ان حضرتك ان انت تقول ان انا كذا يعني انا بجد انا قلت الاجل ايه هو لك ازاي الاجهل انا اجهل الحمد لله والله يعني لغايه اما نوصل الجهل احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يعلمنا من فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.